بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان، أما بعد، فأسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن ينفعنا بكلامه العظيم وأن يرفعنا به وأن يجعله حجة لنا وشفيعة. وهذا مجلس جديد في القراءة في كتاب زبدة التفسير للعلامة محمد سليمان الأشقر رحمه الله عز وجل، وما زلنا في سورة المؤمنون. نعم، تفضل شيخ فهد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هيهات هيهات لما توعدون. هيهات هيهات لما توعدون، أي بعد إخراجكم للوعد الذي توعدون بعدا كثيرا. إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما نحن بمبعوثين. إن هي إلا حياتنا الدنيا، أي ما الحياة إلا حياتنا الدنيا، لا الحياة الآخرة التي تعدنا بها. نموت ونحيا، أي في الدنيا لا غير. فهم ينكرون إذن يوم القيامة وينكرون البعث، إذا قالوا وما نحن بمبعوثين. إن هو إلا رجل افترى على الله كذبا وما نحن له بمؤمنين. إن هو إلا رجل افترى على الله كذبا، أي ما هو فيما يدعيه إلا مفتر للكذب، لا أصل لما يقول. قال رب انصرني بما كذبون. إن هو إلا رجل افترى على الله كذبا وما نحن له بمؤمنين، يعني اتهموه ثم إيش؟ قالوا احنا ما نؤمن به. ما قالوا انت قدمت من عند الله وبالتالي نحن لا نؤمن بك، ما قالوا هذا. نعم، كذبوه ثم قالوا بانهم لا يؤمنون به. قال رب انصرني بما كذبون، اي قال نبيهم داعيا ربه عليهم بعد ان علم انهم لا يصدقونه البتة، رب انصرني عليهم وانتقم لي منهم بسبب تكذيبهم اياي. قال عما قليل ليصبحن نادمين. قال عما قليل، أي بعد مدة قليلة من الزمان، ليصبحن نادمين على ما وقع منهم من التكذيب والعناد والإصرار على الكفر. فأخذتهم الصيحة بالحق فجعلناهم غثاء فبعدا للقوم الظالمين. فأخذتهم الصيحة، صاح بهم جبريل صيحة واحدة مع الريح التي أهلكهم الله بها فماتوا جميعا. وهذا هو سبب قول من قال بأن هؤلاء هم قوم صالح ثمود، لأنهم أهلكوا بالصيحة. أما قوم هود عاد فأهلكوا بالريح العقيم. فكما سلف معنا أكثر المفسرين على أن هؤلاء هم عاد قوم هود، لأنهم يأتون في الترتيب بعد قوم نوح. ومنهم من قال لا، هؤلاء قوم صالح ثمود، لأنه قال فأخذتهم الصيحة. لكن يمكن أن يقال صاح بهم جبريل صيحة واحدة مع الريح التي أهلكهم الله بها فماتوا جميعا، يعني يكون هناك عذابان. أو كما قال ابن كثير جاءتهم ريح عقيم صرصر، يعني فيها صيحة قوية، أو كما قال فيكون هم قوم هود عاد. فجعلناهم غثاء، أي كغثاء السيل، وهو الزبد والرغوة الذي يحمله السيل على ظاهر الماء، صيرهم هلكا فيبسوا كما ييبس الغثاء، فبعدا للقوم الظالمين، أي هلاكا لهم. ثم أنشأنا من بعدهم قرونا آخرين. ثم أنشأنا من بعدهم، أي من بعد إهلاكهم، قرونا آخرين. قيل هم قوم صالح ولوط وشعيب، وقيل هم بنو إسرائيل، ويحتمل أنهم أمم أخرى غير من قص الله تعالى علينا أخبارهم من الأنبياء، كما قال تعالى في سورة إبراهيم في الآية التاسعة. ماذا قال الله؟ لا يعلمهم إلا الله، أن هؤلاء الرسل. نجيب الآية بالضبط. قال ألم يأتكم نبأ الذين من قبلكم قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم لا يعلمهم إلا الله. نعم. ما تسبق من أمة أجلها يعتذرون. كما قال تعالى في سورة إبراهيم في الآية 9 بعد ذكر قوم نوح وعاد وثمود، قال والذين من بعدهم لا يعلمهم إلا الله. ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون، أي ما تتقدم كل طائفة مجتمعة عن الأجل المكتوب في قرن آجالها المكتوبة لها في الهلاك ولا تتأخر عنه. ثم أرسلنا رسلنا تترى كلما جاء أمة رسولها كذبوه فأتبعنا بعضهم بعضا وجعلناهم أحاديث فبعدا لقوم لا يؤمنون. ثم أرسلنا رسلنا تترى، تتواتر واحدا بعد واحد ويتبع بعضهم بعضا مرسلين إلى تلك الأمم، كما قال تعالى وإن من أمة إلا خلا فيها نذير. فأتبعنا بعضهم بعضا أي في الهلاك بما نزل بهم من العذاب، وجعلناهم أحاديث وهي ما يتحدث به الناس عنهم، ليس لهم وجود في الدنيا إلا تلك الأحاديث عنهم، فبعدا لقوم لا يؤمنون، لا يؤمنون أي هلاكا لهم بلا عودة. ثم أرسلنا موسى وأخاه هارون بآياتنا وسلطان مبين. ثم أرسلنا موسى وأخاه هارون بآياتنا، وهي التسع آيات التي تقدم ذكرها أكثر من مرة، ومنها اليد وتحويل العصا إلى أفعى، وسلطان مبين، السلطان المبين الحجة الواضحة البينة. إلى فرعون وملئه فاستكبروا وكانوا قوما عالين. إلى فرعون وملئه هم الأشراف منهم، فاستكبروا أي طلبوا الكبر وتكلفوه فلم ينقادوا للحق، وكانوا قوما عالين قاهرين للناس بالبغي والظلم مستعلين عليهم. فقالوا أنؤمن لبشرين مثلنا وقومهما لنا عابدون. فقالوا أنؤمن لبشرين مثلنا، أي أنسلم لهما ما يقولان ونتبعهما. فقالوا أنؤمن لبشرين مثلنا وقومهما لنا عابدون، كان فرعون جعل بني إسرائيل عبيدا للمصريين. وقيل يحتمل أنه لما كان يدعي الألوهية أنه دعا بني إسرائيل إلى عبادته فأطاعوه، فقالوا أنؤمن لبشرين مثلنا وقومهما لنا عابدون، يعني بنو إسرائيل يعبدون فرعون. فكذبوهما فكانوا من المهلكين. فكذبوهما أي فأصروا على تكذيبهما فكانوا من المهلكين بالغرق في البحر. ولقد آتينا موسى الكتاب لعلهم يهتدون. يعني لاحظ شوف، فكذبوهما فكانوا من المهلكين، يعني فترة حياة موسى معهم فترة طويلة لا شك، صح؟ اختصرت كلها في فكذبوهما فكانوا من المهلكين. نوح كم جلس في قومه؟ جلس 1000 سنة إلا 50 عاما. كل هذه السنين طويت، وذكر الله عز وجل قصة نوح في آيتين في سورة العنكبوت، ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فلبث فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما فأخذهم الطوفان وهم ظالمون. هكذا شوف، يعني المدة هذه الطويلة التي قد يعاني فيها الداعي إلى الله عز وجل أو يعذب أو يسجن أو يساء إليه ويسخر منه، هذه كلها تذهب، زمان يذهب. ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فلبث فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما فأخذهم الطوفان وهم ظالمون فأنجيناه وأصحاب السفينة وجعلناها آية للعالمين. فهذا العذاب الذي تجده في سبيل الحق، وهذا الظلم الذي تجده في سبيل الحق، وهذا السجن والقتل الذي تجده في سبيل الحق كله سيذهب، حتى إن الشهيد عندما يقتل يقتل، الذي يجده من ألم القتل مثل القرصة كما جاء في الحديث، قرصة قرصة. فهذا يعني يجعلك تصبر وتثبت على الحق. نعم، فكذبوهما أي فأصروا على تكذيبهما فكانوا من المهلكين بالغرق في البحر. ولقد آتينا موسى الكتاب لعلهم يهتدون. ولقد آتينا موسى الكتاب يعني التوراة لعلهم يهتدون، أي لعل قوم موسى يهتدون بها إلى الحق ويعملون بما فيها من الشرائع. وجعلنا ابن مريم وأمه آية وآويناهما إلى ربوة ذات قرار ونعيم. وجعلنا ابن مريم وأمه آية أي علامة تدل على عظيم قدرتنا وبديع صنعنا، وآويناهما إلى ربوة إلى مكان مرتفع، قيل هي في أرض دمشق، قيل هي مدينة الناصرة، والناصرة هذه موجودة في فلسطين. وآويناهما إلى ربوة ذات قرار أي ذات مستقر يستقر عليه ساكنه، ومعين أي هو الماء الجاري من العيون في تلك الربوة. يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم. يا أيها الرسل كلوا من الطيبات، المعنى وقلنا يا أيها الرسل كلوا من الطيبات، والطيبات ما يستطاب ويستلذ من الحلال، الخنزير ليس بطيب خبيث، وهكذا المحرم من الأطعمة والأشربة. وعملوا صالحا موافقا للشرع، إني بما تعملون عليم، لا يخفى علي شيء منه، وإني مجازيكم على حسب أعمالكم. في هذا أن الأكل الحلال يدعو إلى العمل الصالح، واضح؟ لما الإنسان يكون جسده من حلال يعني يقبل على العمل الصالح إن شاء الله، وأما ما نبت من سحت فالنار أولى به كما جاء في الحديث. نعم. وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون. ليش هذا يا أبا حمد؟ ثم يقال بارك الله. طيب، وإن هذه أمتكم أمة واحدة، أي إن هذه ملتكم أيها الرسل ملة واحدة، وهو دعاء جميع الأنبياء إلى عبادة الله وحده لا شريك له فالزموها. وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون، أي لا تفعلوا ما يوجب العقوبة عليكم مني بأن تشركوا بي غيري. نعم. فتقطعوا أمرهم بينهم زبرا كل حزب بما لديهم فرحون. فتقطعوا أمرهم بينهم زبرا أي كتبا، أي جعل أتباع الأنبياء دينهم مع اتحاده قطعا متفرقة مختلفة، فأصبحوا طوائف، فاتبعت فرقة التوراة وفرقة الزبور وفرقة الإنجيل، وكان أصحاب كل دين فرقة، كل فرقة لها كتب خاصة بها، فاتبعت فرقة التوراة وفرقة الزبور وفرقة الإنجيل، وكان أصحاب كل دين فرقة، كل فرقة لها كتب خاصة بها، كل حزب بما لديهم فرحون، أي معجبون به، أي وكان الواجب اتباع آخر الأنبياء. فذرهم في غمرتهم حتى حين. فذرهم في غمرتهم حتى حين، أي اتركهم في جهلهم وحيرتهم، ولا يضق صدرك بتأخير العذاب عنهم أو حتى يموتوا فيعذبوا في النار. نعم. أيحسبون أن ما نمدهم به من مال وبنين. أيحسبون أن ما نمدهم به من مال وبنين، أي أيحسبون، أي أيحسبون أن الذي نعطيهم في هذه الدنيا من الأموال والبنين. أيوه. نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون. نسارع به لهم في الخيرات فيما فيه خيرهم وإكرامهم، بل لا يشعرون، أي كلا لا نفعل ذلك، بل إنما هو استدراج لهم ليزدادوا إثما. يعني إذا أعطى الله عز وجل الكافر والعاصي على معصيته هذا استدراج، قال فذرهم في غمرتهم حتى حين، اتركهم في جهلهم وحيرتهم حتى يأتي وقتهم، حتى حين أيحسبون أنما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات، فهذا ليس من المسارع لهم في الخيرات، وإنما من الاستدراج، بل لا يشعرون. إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون. إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون، أي هم لشدة خوفهم من الله تعالى على وجل دائم، على خوف. والذين هم بآيات ربهم يؤمنون. والذين هم بآيات ربهم المنزلة إليهم يؤمنون، يصدقون ويقرون. والذين هم بربهم لا يشركون. والذين هم بربهم لا يشركون، لا يشركون مع الله أحدا سواه سبحانه. والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون، أي يتصدقون وقلوبهم خائفة، يعملون الطاعة وقلوبهم خائفة. خائفة من إيش شيخ عبد الله؟ يعملون الأعمال الصالحة ويخافون، ليش؟ ألا يتقبل الله منهم، يخاف إنه الله ما يتقبل منه. ذلك إبراهيم قال ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. وقد يعمل الإنسان عملا صالحا لكن لا يتقبل منه بسبب الرياء مثلا ونحو ذلك. والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون، أي يتصدقون وقلوبهم خائفة، يظنون أن ذلك لا ينجيهم من عذاب الله لأنهم إلى ربهم راجعون. وسبب الوجل هو أنهم يخافون ألا يقبل منهم ذلك، ألا يقبل منهم ذلك على الوجه المطلوب. أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون، أي هؤلاء الذين سبق وصفهم إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون، والذين هم بآيات ربهم يؤمنون، والذين هم بربهم لا يشركون، والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. أولئك يسارعون في الخيرات، في يعني في داخلها، هذا غير وسارعوا إلى مغفرة، إلى يعني تدل أنهم خارج، هم يسارعون إلى المغفرة وإلى الجنة. هنا لا، هم داخل الخيرات مغمورون بها وهي تحيط بهم، يتسابقون فيها وهم لها سابقون. ولا نكلف نفسا إلا وسعها ولدينا كتاب ينطق بالحق وهم لا يظلمون. ولا نكلف نفسا إلا وسعها، فمن لم يستطع السجود في الصلاة فليومئ إيماء، ومن لم يستطع الصوم فليفطر. وهذا للتحريض على ما وصف به السابقون من فعل الطاعات المؤدي إلى نيل الكرامات ببيان سهولته وكونه غير خارج عن حد الوسع والطاقة. يعني هؤلاء صفاتهم سبقت، صح؟ هذه الصفات ليست خارج عن حد الوسع والطاقة، وإنما أنت تفعل ما تستطيع وما تقدر عليه. ولدينا كتاب قد أثبت فيه أعمال كل واحد من المكلفين على ما هي عليه. ولدينا كتاب ينطق بالحق، يظهر به الحق المطابق للواقع من دون زيادة ولا نقص، وهم لا يظلمون بنقص ثواب أو بزيادة عقاب. عندك بنقص ثواب بل قلوبهم في غمرة من هذا ولهم أعمال من دون ذلك هم لها عاملون. بل قلوبهم في غمرة من هذا، أي بل قلوب الكفار في غفلة عن هذا الكتاب الذي ينطق بالحق أو عن الأمر الذي عليه المؤمنون، ولهم أعمال من دون ذلك هم لها عاملون. المعنى ولهم أعمال رديئة لم يعملوها غير ما هم عليه، لا بد أن يعملوها فيدخلوا بها النار لما سبق لهم من الشقاوة، لا محيص لهم عن ذلك. حتى إذا أخذنا مترفيهم بالعذاب إذا هم يجأرون، حتى إذا أخذنا مترفيهم المتنعمين منهم بالعذاب عذاب الآخرة، إذا هم يجأرون بالصراخ يستغيثون ويولولون، ويقال لهم حينئذ لا تجأروا اليوم إنكم منا لا تنصرون. لا تجأروا اليوم، يقال لهم هذا لتبكيتهم وإقناطهم وقطع أطماعهم. لا تجأروا اليوم إنكم منا لا تنصرون، إنه لا يمنعنا أحد من تعذيبكم ولا ينفعكم جزعكم. صلى الله عليه وسلم. قد كانت آياتي تتلى عليكم فكنتم على أعقابكم تنكصون. قد كانت آياتي تتلى عليكم، أي في هذه الدنيا وهي آيات القرآن، فكنتم على أعقابكم تنكصون، أي ترجعون وراءكم معرضين عن سماع القرآن. وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. مستكبرين به سامرا تهجرون. مستكبرين به أي بحرم البيت الحرام، أي بحرم البيت الحرام يستكبرون لأنهم أهل الحرم. اشتهر أهل مكة بالاستكبار به وافتخارهم بولايته والقيام به، ذلك يقول عنهم أنهم الحمص في الحج ما بيطلعوا لعرفة، الناس تخرج العرفة، أهل مكة لا يخرجون لأنه عرفة خارج الحرم، هم أهل الحرم لا يخرجون. لكن الشرع ربنا قال إيش؟ ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله، وكانوا يعني كان لهم أمور خاصة بهم، فجاء الإسلام لا الكل سواسية في أداء مناسك الحج، كانوا يستكبرون ويفتخرون وكانوا يقولون لا يظهر علينا أحد لأن أهل الحرم وخدامه مستكبرين به سامرا تهجرون، لأنهم كانوا يجتمعون حول البيت بالليل يسمرون، كان عامة سمرهم ذكر القرآن والطعن فيه. تهجرون، الهجر بالفتح الهذيان أي تهذون في شأن القرآن، يعني اجتماع حول الكعبة في الطعن في القرآن وفي حال السمر. أفلم يدبروا القول أم جاءهم ما لم يأت آباءهم الأولين. أفلم يدبروا القول القرآن، فإنهم لو تدبروا معانيه لظهر لهم صدقه وآمنوا به وبما فيه، لذلك يقول ابن القيم رحمه الله فتدبر القرآن إن رمت الهدى، فالعلم تحت تدبر القرآن، يعني كلما الإنسان غاص في معاني القرآن تعلم وتدبر كلما تحقق الإيمان وازداد يقينا. أفلم يتدبروا القول القرآن، فإنهم لو تدبروا معانيه لظهر لهم صدقه وآمنوا به وبما فيه، أم جاءهم ما لم يأتي آباءهم الأولين، فكان ذلك سببا لاستنكارهم للقرآن، ولو عقلوا لعلموا أن ذلك لخير يراد بهم اختصوا به دون آبائهم، لذلك قال الله وإنه لذكر لك ولقومك سوف تسألون، لكن لا لم يريدوا هذا الشرف. أم لم يعرفوا رسولهم فهم له منكرون. أم لم يعرفوا رسولهم فهم له منكرون، ومعلوم أنه قد عرفوه، أنهم قد عرفوه بالصدق وأنهم لم يجربوا عليه كذبا قط، يعني هم عارفين اللي جاء بالقرآن صادق أمين. ذلك ربنا قال وما صاحبكم بمجنون، ليش قال وما صاحبكم؟ يعني هو صاحبكم عايش معكم أنتم تعلمون صفاته، فهو لا يمكن أن يكذب صلى الله عليه وسلم. أم يقولون له جنة بل جاءهم بالحق وأكثرهم للحق كارهون. القاف يا شيخ فهد لازم تعطيها شوية تفخيم، شوية القاف تبقى مفخمة لكن لما تكون مكسورة تكون في أدنى حالة التفخيم، واضح؟ مش الحق كي يعني هذه كاس، لا بالحق، واضح؟ طيب أم يقولون به جنة أي جنون، مع أنهم قد علموا أنه أرجح الناس عقلا، لذلك وسطوا في وضع الحجر الأسود في مكانه لما اختلفوا وكادت أن تقوم بينهم الحرب، بل جاءهم بالحق وهو الدين القويم وأكثرهم للحق كارهون لما جبلوا عليه من التعصب، أي أقلهم كانوا لا يكرهون الحق ولكنهم لم يظهروا الإيمان خوفا من الكارهين له، لاحظ دقة القرآن وأكثرهم للحق كارهون، لكن هناك نسبة قليلة لا تكره الحق لكنها لم تتبع الحق خوفا من الذين يكرهون الحق. ولو اتبع الحق أهواءهم. مرة ثانية، ولو اتبع. ولو اتبع الحق أهواءهم. لا لا املأ فمك بالقاف، املأ فمك، الحق الحق. ولو اتبع، ولو اتبع الحق أيوة. أهواءهم لفسدت السماوات والأرض، لفسدت السماوات والأرض ولن فيهم، بل أتيناهم بذكرهم فهم عن ذكرهم معرضون. ولو اتبع الحق أهواءهم، لو جاء الحق على ما يهوونه ويريدونه لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن، المعنى لو كان الحق ما يقولون من وجود الآلهة مع الله لاختلفت الآلهة، ومثل ذلك قوله لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدت كما سبق معنا، بل أتيناهم بذكرهم أي بالكتاب الذي هو فخرهم وشرفهم. وقيل الذكر هو الوعظ والتحذير، يعني أتيناهم بالوعظ والتحذير. فهم عن ذكرهم معرضون أي مهملون للأمر الذي لهم فيه أعظم الشرف. أم تسألهم خرجا فخراج ربك خير وهو خير الرازقين. أم تسألهم خرجا، أم هل الأمر الذي يصدهم عن الإيمان بك أنهم يزعمون أنك تسألهم أجرا تأخذه على الرسالة، وهل هو يأخذ أجرا منهم، يريد راتب منهم؟ لا، لا يسألهم أجرا. والخرج إيش هو؟ يعني المال، الأجر. وين ورد الخرج أيضا؟ في قصة ذي القرنين في آخر سورة الكهف. فأعينوني بقوة، أو فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا. أم تسألهم خرجا، أم هل الأمر الذي يصدهم عن الإيمان بك أنهم يزعمون أنك تسألهم أجرا تأخذه على الرسالة، فتركوا الإيمان بك وبما جئت به لأجل ذلك، مع أنهم يعلمون أنك لم تسألهم ذلك ولا طلبته منهم. حتى الصدقة حرمها الله تعالى على رسوله، حتى الصدقة لا يأخذها الرسول صلى الله عليه وسلم، لئلا يقول قائل إنه ادعى الرسالة لتحصيل المال، بل إنه لا يورث حتى قرابته، ما تركه صدقة، وإنما هو ورث العلم صلى الله عليه وسلم والأنبياء كذلك. فخراج ربك خير، أي فرزق ربك الذي يرزقك في الدنيا وأجره الذي يعطيكه في الآخرة خير لك مما ذكر. وأمر أهلك بالصلاة والصبر عليها، لا نسألك رزقا نحن نرزقك، والعاقبة للتقوى. نعم. وإنك لتدعوهم إلى صراط مستقيم. نعم. وإنك لتدعوهم إلى صراط مستقيم، النبي عليه الصلاة والسلام يدعوهم إلى الصراط المستقيم الذي لا اعوجاج فيه، الذي يؤدي بهم إلى رضوان الله والجنة. وإن الذين لا يؤمنون بالآخرة عن الصراط لناكبون. وإن الذين لا يؤمنون بالآخرة عن الصراط لناكبون، عن طريق الحق لمنحرفون إلى طرق الضلال. نسأل الله العفو والعافية، نسأل الله عز وجل أن يهدينا الصراط المستقيم وأن يثبتنا على الحق والهدى حتى نلقاه. الله تبارك وتعالى أعلى وأعلم، صلى اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.